والصلاة والسلام عليه. يا ناصر الحق يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام وإلى وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا من أسرى بك المهيمن ليلا من التمانيت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا كريم الأخلاق صلى الله عليه وسلم.